فلا تختصوا بذي اللسان، فلا تختصوا بذي اللسان، لإجماع المسلمين عملا بجريان الإنكار باللسان على الواقعين في المنكرات في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ذكره الجويني في غياث الأمم وأما المرتبة الثالثة فهي كسابقتها من جهة عمومها، لأنها جعلت آخر المراتب في الحديث ووصف مقامها بقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من مطلق الإيمان. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة وبدونها تسقطان أما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال على كل أحد لا تسقط بحال، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه وبغضه ولا يلزم اقترانها بتمعر الوجه أي تغيره تكدرا فتمعر الوجه أثر البغض فإذا وجد البغض دون تمعر الوجه صح الإنكار، فإنه ربما وجدت الحقيقة الباطنة للبغض ولم يظهر أثر على الوجه ووجوب تغيير المنكر شرط في هذا الحديث برؤيته بالعين الباصرة لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فالرؤية هنا بالعين ولا يراد الرؤية التي بمعنى العلم لماذا؟ أحسنت. لأن الفعل لم ينصب إلا مفعولا واحدا وهو منكرا، وهذه علامة فعل رأى البصر لأن العلمي منه ينصب مفعولين والسماع المحقق في منزلة المعاينة فإذا رأى الإنسان منكرا أو سمعه بنفسه متحققا تعلق به الإنكار، أو سمعه بنفسه محققا تعلق به الإنكار، فإن لم يره ولا سمعه بنفسه لم يكن الإنكار عليه واجبا، إلا باعتبار دليل خارجي، ككونه ولي الأمر، أو نائبه، في الاحتساب على المنكرات وما في حكمها فهؤلاء وإن لم يروا أو يسمعوا يتعلق وجوب الإنكار بهم، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده قوله ولا يكذبه، فهي غير واردة في روايته، جزم به جماعة من الحفاظ، فليست هي من اختلاف النسخ، بل من غلط بعض من يذكر الحديث فيعزوه إليه، ويدخل فيه ما ليس منه، وفي الحديث 5 من المنهيات، الأولى في قوله لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد، وحقيقته كراهية وصول النعمة إلى غيره، كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها، فمجرد الكراهة تثبت وجود الحسد، حققه ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش، وهو إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع، فالحديث نهي عن تحصيل المطالب، بالمكر والحيلة والخداع، ومن أفراد النجش البيع المعروف، بهذا الاسم، وهو زيادة في السلعة، لا على إرادة شرائها، بل لرفع ثمنها، فينتفع بها بائعها، والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي. فإذا وجد المسوغ الشرعي في أحد من المسلمين أبغضت منه معصيته لا ذاته، أبغضت منه معصيته لا ذاته، فيجتمع فيه حب وبغض، فيجتمع فيه حب وبغض، فحبه لأصل دينه، فحبه لأصل دينه، وبغضه لسوء فعله، وبغضه لسوء فعله. والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع. سمي تدابرا لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبره، لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبره. ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة. فإن علم أو غلب على ظنه أنه يهجره، أنه بهجره، فإذا علم أو غلب على ظنه أنه بهجره يصلح هجره، أنه بهجره يصلح هجره، وإن علم أو غلب على ظنه أنه لا يصلح بهجره لم يهجره. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها، بأن لا يغالب العبد أخاه بعد مضي العقد منه. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات الخمس بأمر، فقال: وكونوا عباد الله إخوانا، وهو يحتمل معنيين: أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته، بل يراد به الخبر، أي إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر، ولم يبع بعضكم على بيع بعض، كنتم عباد الله إخوانا. والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته، وهو الأمر، أي كونوا عباد الله إخوانا، فهو أمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية، ويقويها. وكلا المعنيين صحيح. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية، فقال: المسلم أخو المسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية، فقال: المسلم أخو المسلم. وأتبعها بذكر حقوق من أعظم حقوق الأخوة، فقال: لا يظلمه،

وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا إليها لأنه أكمل في الإثابة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا إليها لأنه أكمل في الإثابة. والعمل الثاني التيسير على المعسر. التيسير على المعسر وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان. والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به. من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب ستره وحرم بث خبره. وجب ستره وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها مستهترا بها. من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها مستهترا بها فمثله لا يستر عليه، بل يرفع أمره إلى ذي الأمر لقطع شره وزجره عن غيه. لقطع شره وزجره عن غيه وإقامة حكم الله فيه. وإقامة حكم الله فيه. ويستباح من عرضه ما يتحقق به الغرض المذكور. ويستباح من عرضه بقدر ما يتحقق به القدر المذكور. وما زاد فهو محرم لبقاء أصل حرمة العرض في حقه. هذه مسألة مهمة. يعني إنسان صاحب معاصي، مثل رجل معروف في حيكم أنه يعاقر الخمر، فمررت مرة ورأيته ساقطا في الشارع عند باب سيارته ومعه قارورة خمر يحتسيها، فاتصلت على الجهة المخولة بذلك ورفعت أمره إليهم وأخبرتهم بأنه يفعل كذا وكذا وكذا، فهذا الذي أخبرت عنه متعلقا بعرضه نبأ عن فعله جائز لا إثم فيه لتحقيق الغرض المذكور من حسم شره وزجره عن غيه. فإذا عمدت بعد اتصالك وأمرهم لك بأن تبقى في المكان حتى يأتوا، عمدت إلى جهازك الجوال ثم صورته على تلك الحال التي يرثى لها، ثم قبل أن يصل إليك وإذا بك قد ملأت به الآفاق سكران في حينا ونشرت فيها تويتر أو في غيره. هذا من أعظم المحرمات. لا يجوز للإنسان لشدة حرمة عرض المسلم، فهذه المعصية وإن وقع فيها يبقى له بها حق عرضه. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. وذلك الطريق هو في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها. وفي الآخرة بالاهتداء إليها بالمرور على الصراط.

والآخر كتابة ثوابهما، كتابة ثوابهما، وكلاهما حق، إلا أن استياق يدل على أن المراد في الحديث الثاني، إلا أن استياق يدل على أن المراد في الحديث هو الثاني لقوله ثم بين ذلك فذكر الثواب. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، فتختص السيئة بالمحرم دون سائر المنهيات، فتختص السيئة بالمحرم دون سائر السيئات، دون سائر المنهيات. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن أربع أحوال، لا يخلو عن أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المراد هنا هو هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هو هم الخطرات، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم. فإذا خطر في القلب فعل الحسنة كتب الله عز وجل له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله علينا. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وموجب التضعيف كمال الإحسان، وموجب التضعيف كمال الإحسان، فمن هو أحسن إسلاما أكثر تضعيفا، فمن هو أحسن إسلاما أكثر تضعيفا. فالناس متفاوتون في منتهى تضعيف حسناتهم بعد العشر، فالناس متفاوتون في منتهى تضعيف حسناتهم بعد العشر بحسب تفاوتهم في حسن الإسلام، بحسب تفاوتهم في حسن الإسلام. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة واحدة مثلها، فتكتب سيئة واحدة مثلها من غير مضاعفة، من غير مضاعفة. وربما عرضت المضاعفة، وربما عرضت المضاعفة في الكيفية دون الكمية، وربما عرضت المضاعفة في الكيفية دون الكمية لشرف الفاعل أو شرف الزمان أو شرف المكان، فتكون السيئة واحدة، فتكون السيئة واحدة ويعظم قدرها، ويعظم قدرها بحسب ما اقترن بها، بحسب ما اقترن بها. فالنظرة الحرام في البلد الحرام أعظم سوءا من النظرة الحرام في البلد الذي ليس حراما، أعظم سوءا من النظرة الحرام في البلد الذي ليس حراما. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها،

وربما صار به منافقا أو كافرا، والثاني ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، لكن لا يظهر له أثر في الخارج، لكن لا يظهر له أثر في الخارج. فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 37 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ دون مسلم، فهو من أفراده عنه، ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وإن سألني لأعطينه، وكذا: ولئن استعاذ بي، ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، هو كل مؤمن تقي. أما اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان: أحدهما الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية، فهو كل مؤمن تقي، فيندرج فيه الأنبياء. والآخر الحقيقة الاصطلاحية، فهو كل مؤمن تقي غير نبي، فلا يندرج فيه الأنبياء، فلا يندرج فيه الأنبياء. والحديث وارد باعتبار الحقيقة الشرعية للولي، والحديث وارد باعتبار الحقيقة الشرعية للولي. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، تؤذن صاحبها بحرب من الله، ومحل ذلك شيئان، ومحل ذلك شيئان: الأول أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عنه، والتعدي عليه، أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فهذان المحلان هما المتوعد صاحبهما بمعاداة الله له، فهذان المحلان هما، فهذان الأمران هما المتوعد عليهما بمعاداة الله له. أما إن عاداه لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه فلا يدخل في الحديث، أما إذا عاداه لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه فلا يدخل في الحديث. كمن يعادي رجلا شهر بالصلاح لأجل منازعة على أرض عند كل واحد منهما بينة يترافعان فيها إلى القضاء،

واشتغاله حينئذ بأمره في تلك البلدة التي هو فيها قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف، والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منها، فتعلقه أشد ضعفا من الغريب، لأن مكثه فيها أقل، وليست له رغبة في الإقامة، فمن أراد أن يصلح نفسه حملها على إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، لقلة تعلق صاحبها، بالدنيا، وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.